فإني لا أستحضر دليلا قاطعا في الموضوع، ولعله يسر لي في الاجتماع الآتي إن شاء الله الجواب القاطع حول الرمل حول البيت. أما بين الصفا والمروة فلا فرق في ذلك بين النساء والرجال. هنا سؤال يقول: الرجاء أن تجيبونا عن موضوع رمل النساء في الطواف والسعي. الجواب: هناك شبه إجماع على أن النساء لا ترمل لا في الطواف ولا في المسعى، إلا أن بعض علماء الشافعية ذهبوا إلى التفصيل الآتي وهو معقول ومقبول عندي. يقول: إذا رملت المرأة في فراغ من الرجال في الليل حيث لا يرى أحد، فيشرع لها الرمل في السعي بين الصفا والمروة وليس في الطواف. وقلت هذا إنه مقبول بالنسبة لوجه النظر، لأنكم تعلمون جميعا أن أصل الرمل في المسعى هو رمل زوجة السيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما فقدته فكانت تركض في بطن الوادي تبحث عنه. الرمل من هنا بدأ من المرأة من زوجة السيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلا يبعد أن يكون ما دام هو الأصل للمرأة أن يشرع هذا الرمل للمرأة نفسها، لكن الشرط الذي قيده به علماء الشافعية شرط مقبول يتجاوب مع أصول الشريعة وقواعدها، وهو أن المرأة مفروض عليها الحجاب ومفروض عليها السترة والحشمة، فإذا ركضت هكذا كما يركض الرجال وعلى مرأة من الرجال فذلك مما لا يليق بها. ولذلك هذا التفصيل الذي جاء به الشافعية هو من الناحية النظرية هو الراجع، لكن يبدو أنه من الناحية العملية قل ما يمكن تطبيقه، لأنه من النادر جدا أن يخلو المسعى من الرجال وأن يعمر بالنساء. من خلى ثلاثنا هذه الجملة الجنة هي المزلقة، وكان قد وقف قبل ذلك على عرفات في ساعة من ليل أو نهار فأخذ قضى سفه وتم حده. على رغم هذا الحديث الصحيح جماهير الحجاج يمرون بالمنزلة ضيقا، ما ينزل ذلك فيها فضلا عن صلاة الفجر فيها، لأن هناك ناسا آخرين يوم في نصف الليل يستيقظوا وفي خمس سيارات ينطلقوا إلى روحهم، فهذول يفوتون على أنفسهم ما هو أهم من الليالي في المزدلفة، ألا وهو صلاة الفجر في المزدلفة. لأنه فيما يتعلق بالمزدلفة في أمراض الصيام أحدهما سنة أو واجب إن تساهل به الحال أجل، ولكن الحج صحيح ألا هو البيان في المزدلفة. الشيء الآخر وهو الأهم أن يصلي الصبح في المزدلفة في الحديث السابق كثير من الحجاج يجوا إلى المزدلفة ويناموا فيها نصف الليل ثم ينصحبون بعد نصف الليل ينطلقون إلى منى. وهذا الانطلاق يجوز مثل بعض الناس من النساء أو الصبيان، فتجد الناس اليوم يخبطون خط عشواء بحجة أن الرسول رخص النساء في الانطلاق في نصف الليل من ثلاثة رجال مع النساء، وبحجة أن الرسول عليه السلام رخص لهؤلاء النسوة في الانطلاق بعد نصف الليل يرموا في الليل، يعني يرموا قبل طلوع الشمس، بعد النبي عليه السلام قال لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبله وكانت تبيت الكلب تعني ثقيلة فأذن لها متفق عليه. هل كان هذا الدفع من المزدلفة قبل الفجر؟ وإذا كان هناك عذر للدفع من المزدلفة قبل الفجر فهل هناك فدية؟ الجواب الدفع قبل الفجر هذا من مناسك الحج، والحجيج جاء ليلة العيد من عرفات وبات في المزدلفة، والبيات هناك واجب، والصحيح أنه ركن، ولكن النساء يختلفن في هذا الحكم عن الرجال. فالنساء كلهم والصبيان معهن يجوز لهن أن ينطلقن من المزدلفة ليس فقط قبل الفجر بل قبل الفجر بزمان، ولكن بعد منتصف الليل ينطلقوا من المزدلفة بعد نصف الليل إلى منى. هذا حكم خاص للنساء والصبيان، ويلحق بهن ضعف الشيوخ من الرجال، وهذا في أحاديث صريحة أن الرسول رخص للنساء والضعف من الصبيان للانطلاق والدفع من مزدلفة إلى منى قبل الفجر. وحينئذ فلا تبقى لا فدية. ولكن هنا نقطة يغفل عنها كثير من أهل العلم طبعا غيرهم، النساء والصبيان الذين أخذوا بهذه الرخصة واندفعن من المزدلفة قبل الفجر ووصلوا منى قبل طلوع الشمس لا يجوز لهن ولا لهم أن يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. فالدفع من المزدلفة قبل الفجر رخصة، لكن الرمي لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس، لأن الرسول عليه السلام كما في حديث ابن عباس قال ابن عباس رخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم للضعف والصبيان للدفع من المزدلفة قبل الفجر، وقال لهم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. حتى الرمي قبل الفجر استنادا للحديث التالي عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. الجواب الحديث صحيح إسناده على شرط مسلم، ولكن في رجاله من تكلم في حفظه، ولذلك قال ابن القيم في زاد المعاد في هذا الحديث إنه حديث منكر. ثم على شرط صحته فليس صريحا، لأن الرسول عليه السلام أمرها أن ترمي الجمرة قبل الفجر، ولكن أمرها بما أمر كل النساء من أن تبقى من المزدلفة قبل الفجر، لكن هي فهمت أنه يلزم من الدفع قبل الفجر رمي أيضا قبل الفجر. وخذ ثياب الحج أفضل التمتع أم القران أم الإفراد؟ هذا السؤال قد اختلف الفقهاء منذ القديم في إجابتهم عليه. فمن قائل بأن الأفضل هو القران، وحجته في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع قارنا، وهذا هو الصحيح الثابت الراجح من الروايات المختلفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أنه كان قارنا. وهناك من يقول بأنه عليه السلام حج متمتعا،